أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. سأقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى كلام اليهود والنصارى في محادتهم ومخاصمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ودلالهم بالباطل وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قال الله عز وجل لهؤلاء: قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا لهؤلاء: نحن نتبع ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان قبل اليهودية وكان قبل النصرانية، وهذا الذي تفتخرون به أنتم فنحن نتبعه، فإن افتخرتم به فاتبعوه. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالكم ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. وكما قدمنا قبل ذلك أن القرآن يؤكد هذا المعنى: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان يحمل إثم نفسه، ثوابه لنفسه، عقوبته عليه. وهنا ما يفعله الإنسان هو الذي يحمله، وليس غيره الذي يحمل عنه ذلك. فلذلك يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى هذا المعنى ويؤكد عليه أن أعمالنا تختص بنا، لنا ثوابها وعلينا عقوبتها، وأنتم كذلك لا نحمل عنكم ولا تحملون عنا. ثم قال لهم ما قدمنا قبل ذلك: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ هل تزعمون ذلك؟ بل أتقولون ذلك أن هؤلاء كانوا هودا أو نصارى؟ وهنا ذكرنا أن فيها قراءتان: أم تقولون وأم يقولون، قدمناها في الحديث السابق. قال ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب يقرؤونها أم تقولون، أم تقولون. باقي القراء يقرؤونها أم يقولون إن إبراهيم. نفس الحكاية في قراءة إبراهيم كما قدمناها قبل ذلك في كل سورة البقرة، حيث قراءة إبراهيم وإبراهيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وقدمنا أن الأسباط هم ذرية يعقوب، ذرية إسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم أولاده وأحفاده، والمقصود الأنبياء من هؤلاء الأسباط. هل كانوا هودا أو كانوا نصارى؟ لا، بل كانوا على ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كل هؤلاء كانوا قبل المسيح عليه الصلاة والسلام. إسرائيل كان قبل المسيح وكان قبل موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إسرائيل هو يعقوب أبوهم. فإذا زعمتم أن هؤلاء كانوا يهودا، كيف يكون يهود واليهودية من بعدهم؟ ليست قبلهم وليست معهم ولم يأتوا بها، إنما أتوا بدين إبراهيم، قالوا ونحن له مسلم. قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ومن أظلم برضو فيها قراءتان، ومن أظلم بالتفخيم باعتبار هذا الحرف المستعلي المفخم الراء، فعند الورش أو الأزرق عن ورش يقرأه مفخم بخلف عن. ومن أظلم يقول من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. باقي القراء يقرؤونها مرفق: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعمل. وقفنا على هذه في الحديث السابق: وما الله بغافل، ليس الله غافلا. والغفلة غياب الشيء عن الذهن للإنسان، هذا في الإنسان. فالله سبحانه تبارك وتعالى يقول إنه لا يغيب عنه شيء سبحانه تبارك وتعالى. أنتم يغيب عن عقولكم وعن أذهانكم وعن قلوبكم الأشياء، ولكن الله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه تبارك وتعالى. والمؤمن يتفكر في ذلك في قدرة الله وفي عظمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. الله عظيم، الله كبير، الله فوق كل شيء، أحاط بكل شيء سبحانه. حين تتفكر الله لا يعزب عنه شيء. إحنا وإحنا قاعدين في المسجد يمكن أنا إذا بصيت هنا شايف اللي قدامي، مش شايف اللي هنا ولا شايف اللي هنا، اللي بيتحرك هنا ما خدش بالي منه. الإنسان له مجال معين، حين تكلم في شيء يمكن يغيب عنه شيء، يمكن يتكلم بالكلمة وعايز أقول كذا تغيب عني ويذهب لكذا. هذا الإنسان، طبيعة الإنسان النسيان والغفلة، ويغيب عنه أشياء، تحضره أشياء وتغيب عنه أشياء. لذلك نحتاج أن احنا نحط الورقة والقلم ونحطه قدامنا الكتابنا علشان ما يغيبش عنا شيء، وبرضه يغيب عنا شيء ونذهل عن أشياء. هذا الإنسان، وهذه طبيعة المخلوق. لكن الخالق سبحانه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، بكل شيء، كل ما يسمى شيء قد أحاط الله عز وجل به علما. أحاط بما في السماوات وما في الأراضين وفي البر وما في البحر. إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة، قدر نملة، قدر هباء صغيرة لا تغيب عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. كل شيء مكتوب عند الله سبحانه، يعد قد إيه، يعيش قد إيه، رزقه قد إيه، أجله إمتى، شقي ولا سعيد، كل هذا قد أحصاه الله عز وجل علما سبحانه تبارك وتعالى. ويعلم الملائكة بالشيء الذي هو من وظيفته، ينزل في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر عظيم، كل أمر حكيم يفرق ويفصل للملائكة. السنة دي حيحصل كذا ويكون هذا، اللي يقدروا عليه أن يعرفوا السنة دي من أمر الله عز وجل كذا، وظيفتنا كذا. أما الذي أحاط بكل شيء فهو الله سبحانه تبارك وتعالى. فلما يقول وما الله بغافل، هذا الرب العظيم الكريم الذي أحاط بكل شيء علما، لما يقول لك ربنا مش غافل، إذا احذر، احذر منه. مش غافل يعني مش حيدي عنه اللي بتعمله، الذي تقوله، الذي تفعله يحاسبك ويجازيك عليه سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا الغافل الذي يغيب عنه الأشياء، الذي لا يفطن للشيء، يتعامل حاجة ما ياخدش باله منها. لكن الله عز وجل، ما الله بغافل، حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى، بل يعرف كل شيء، ما كان في الماضي وما هو في الحاضر وما سيكون في المستقبل وما لن يكون لو كان كيف يكون سبحانه تبارك وتعالى. فهنا يقول وما الله بغافل، يبقى هنا هذا فيه تهديد للعباد، احذروا ما فيش حاجة تضيع عند ربنا. انت بتعمل الحاجة النهاردة وبكرة تنساها، بتعمل فيك الحاجة النهاردة وتتضايق ويعدي فترة وتنساها، لكن عند الله لا، ما بينساش، كل شيء مكتوب عند الله. فبذلك يحذر الجميع. وما الله بغافل عما تعملون أيها المؤمنون وأيها اليهود والنصارى وأيها المشركون وأيها الخلق، كل الخلق يودي إليهم هذا الخطاب. ما تعملون الله عز وجل يحصي، والله عز وجل يحاسبكم عليه. تلك أمة، تلك أمة، وهنا التكرار للتأكيد، يكرر الله عز وجل لأن تضمنت معاني التهديد والتخويف. إذا كان هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قول لهم ما كسبوا لكم أنتم ما كسبتوا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت بالخير وبالشر لهم، ولا يأتي عليكم منه شيء، وأنتم أيضا كذلك. إذا كان قال عن الأنبياء ذلك، كيف بنا نحن؟ وهنا حاشا الأنبياء أن يقعوا في شر أو يقعوا في خطيئة أو يعصوا الله سبحانه، ولكن الله عز وجل يقول ذلك حتى نعتبر، إذا تهديد لنا نحن. تلك أمة، الأنبياء السابقون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، خلوا أي مضوا، انقرضوا، ذهبوا إلى ربهم سبحانه تبارك وتعالى. تلك أمة أي جماعة قد خلت، بمعنى ذهبت ومضت بالموت وانفردت. إذا أصل كلمة خلت من الخلاء، وأصل الخلاء الصحراء، المكان الواسع الخلو اللي ما فيهوش حد. وهنا تلك أمة قد خلت، معنى مضت، ما فيش لهم بقية، كلهم ذهبوا إلى ربهم وذهبوا إلى القبور. خلت منهم الأرض إلا من أعمالهم الصالحة ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. إذا هؤلاء الأنبياء كأنه يقول لليهود وللنصارى لا تفتخروا وتقولوا هم حينفعوكم، لا، نفعهم لكم إذا كنتم متبعين لهم، أما لم تتبعوا هؤلاء فلا تفتخروا بأنهم آباؤكم أو أنكم من أولاد إسرائيل أو أنكم آباؤكم كانوا أنبياء، تلك أمة قد خلت، انتهى الأمر، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. عملوا الخير وذهبوا به إلى الله سبحانه، وأنتم إذا عملتم خيرا لهم مثل أجوركم، لم تعملوا خيرا فعليكم عقوبتكم، وليس يضرهم ذلك شيء. ثم يقول، هذا بداية الجزء الجديد، الجزء الثاني من القرآن، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس، القراءات اللي فيها من الناس، هذه كلمة الناس في كل القرآن إذا كانت مجرورة فهنا فيها إمالة لواحد من القراء دوري أبي عمرو يقرأ الناس له الفتح فيها وله الإمالة، يقرأ زي الباقي الناس بالفتح والناس بالإمالة، هذا دوري أبي عمرو والبخول فيه يعني بخلاف عنه. ما ولاهم عن قبلتهم برضو فيها قراءة الفتح والإمالة والتقليل، ما ولاهم ما ولاهم ما ولاهم، ويقرأها بالتقليل الأزرق عن ورش، يقرأها بالإمالة أصحاب الإمالة حمزة والكسائي وخلف، اللي بهنا ورش أيضا له الأزرق عن ورش، له الفتح وله التقليل. عن قبلتهم التي كانوا عليها، عن قبلتهم التي كانوا عليها، أصلها قبلة إذا وقف عليها قبلتهم، وهنا عن قبلتهم إذا وقف عليها كذلك، فإذا وصل هنا عن قبلتهم التي كانوا عليه، هذه قراءة الأكثرية، وهنا عند العرب فيها لهجات، فيها في إذا قال مثل ذلك بحسب الأسهل في النطق في اللسان، وبحسب ذلك جاء القرآن، القرآن زي ما ربنا يقول وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدد، ييسر لهم طريقة في الكلام ما بيجيبش طريقة تانية لا، ولكن بحسب ما يتيسر عليهم في النطق بذلك، فدي حتى يجد عن قبلتهم التي، عن قبلتهم التي، عن قبلتهم التي، وهنا ثلاث قراءات فيها بحسب ما يسهل على لسان العرب في لهجاتهم، فيقرأها عن قبلتهم التي كانوا عليها، يقرأها أبو عمرو ويعقوب كذلك، يقرأها عن قبلتهم التي كانوا عليها بالضمتين اللي فيها حمزة والكسائي وخلف، باقي القراء عن قبلتهم التي كانوا عليها بالكسر لها والضم للميم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، من يشاء هنا همزتين ورا بعض، عند العرب كان لما يجي همزتين ورا بعض الكثير منهم كان يستثقل يقرأ الهمزتين أو ينطق بالهمزتين، يوم يسهل واحدة من الاثنين أو يقلبها حاجة تانية بحيث يبقى أسهل في النطق على اللسان، وجاء القرآن بذلك تيسيرا عليهم في لهجة، ولقد يسرنا القرآن لذلك، يبقى أنا مش مطلوب مني كإنسان بنعرف ننطق الهمزتين إني نقرأ حاجة تانية أعمل حاجة تانية، ولكنها قراءة، قراءة وقراءة متواترة، وهنا حتقرأ يقول الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يبقى بالتسهيل للهمزة الثانية وبإنها تبقى تتحول لواو فيها، يبقى هنا إلا حيقرأها كذلك نافع ابن كثير أبو عمرو أبو جعفر رويس عن يعقوب بالوجهين، من يشاء إلى صراط مستقيم، من يشاء إلى صراط مستقيم، يبقى لما تسمع القراء وهم بيقرأوا هو بيقرأ قراءة من قراءة، أنا ملزم نقرأ بحلة، ولكنها قراءة من قراءات المتواترة في القرآن، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كذلك كلمة صراط، صراط تقرأ بالصاد وتقرأ بالسين وتقرأ بالإسمام للزاي، يبقى يقرأها البعض من القراء هذه قراءة قنبل بخلفه فيه، وقراءة رويس عن يعقوب إلى صراط، إلى صراط بالسين فيها، حمزة يقرأها عنه خلف إلى صراط مستقيم. هنا لغة العرب، لغة العرب ده عندهم وعند العرب كان العصبية التعصب للقبيلة والتعصب للغة. هذه لغة هزيل، هذه لغة تميم، هذه لغة قريش، كل واحد ما يرضاش يتحول للغة الثانية. فجاء القرآن يوافق ذلك، اقرأ باللي انت تعرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ لهم بهذه وبهذه، وهم اللي بينطقوا به ينطقون به. ليس مطلوب كل المسلمين أن يعرف هذا، ولا أن يقرأ، لا يكفي كوية قراءة واحدة فقط اللي تعلمها وتعرفها، ولكن المعرفة في أثناء التفسير نذكر ذلك. يبقى هنا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، نرجع للتفسير فيها. يقول الله سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. السفهاء جمع سفيه، سفيه هنا السفيه من السفيه، السفيه الخفيف العقل، الإنسان الغبي اللي ما عندهش عقل، يبقى هنا يسمى سفيها. سفيها جاية من إيه؟ يقول لك أصلها عند العرب من الخفة والرقة. يقول هذا ثوب، ثوب سفيه، ثوب سفيه الثوب الرقيقة، ثوب رقيق غير الثوب الغليظ، ثوب غليظ وعكسه ثوب سفيه يعني خفيف. يقول لك تسفهت الريح الشجر، تسفهت الريح الشجر، يعني الشجر اللي خفيف بدأت الريح تميله شمال ويمين. يبدأ كلمة السفيه عند العرب معناها الخفيف، فأطلقت على الإنسان مش الخفيف في الجسم، لا الخفيف في العقل، العقل خفيف، الإنسان الغبي. فالسفه الخفة، ولذلك يقول هذا حليم، إنسان حليم يعني إنسان رزين، هذا إنسان سفيه، سفيه يعني خفيف متهور، أي حاجة تستفزه يعملها. فهؤلاء المندفعون المتهورون الحمقى هؤلاء والمغفلون وصفهم الله عز وجل بالسفاهة. هؤلاء السفهاء من اليهود ومن المنافقين اللي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فوصفهم الله وصدق الله العظيم سبحانه. هؤلاء سفهاء الذين ينقضون الدين بذلك، الذين يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يوجهه الله عز وجل لأي مكان. الكون كله لله سبحانه تبارك وتعالى، المشرق المغرب الشمال الجنوب كل شيء لله سبحانه، فإذا وجهه الله إلى هنا ثم وجهه إلى هنا كله لله. يبقى هو من، ما من الذي يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتبع كلام ربه سبحانه. يبقى ليس لأحد اعتراض على الله، لذلك وصف هؤلاء بأنهم جهلة وأنهم حمقى. سيقول السفهاء من الناس الذين سافيه الحق، الإنسان السفيه الذي يسفه الحق بمعنى يستخف بالحق، يستهزئ بالحق، يعترض على الحق. قال سفه الحق، فتجاهلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما ولاكم عن قبلتهم التي كانوا عليه، اللي ولاكم كنتم متوجهين لبيت المقدس، اللي وداكم للكعبة تتوجهون إليها. فوصفهم الله عز وجل بالسفاهة. نقف عند هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.